بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا المشهور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول حاشية القراءة في حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى على نظم السفاريني رحمه الله تعالى. قال العلامة السفاريني: وبعد، فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. أي وبعدما تقدم، فاعلم أن سائر العلوم كالفرع لعلم التوحيد فاسمع نظمي لأمهات مسائله ومهمات دلائله سماع فهم وإذعان. فليس المراد من ذلك مجرد السماع، وإنما السماع الذي يؤدي إلى علم وعمل. والتوحيد مصدر وحد يوحده توحيدا، أي جعله وحيدا، أي فردا وحدا. وأقسامه ثلاثة: الأول الإلهية، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويتعلق بأعمال العبد الظاهرة والباطنة. فتوحيد الله سبحانه وتعالى بالإلهية توحيد بأفعال العبد، أي أن العبد يوحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، هو صلاة، صيام، حج، دعاء، استغاثة، استعاذة، هذا كله صادر من العبد. فتوحيد الألوهية توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد، بعبادته، بطاعته، فيفرد الله تبارك وتعالى بها، فلا يتوجه إلى غيره، ولا يدعو غيره، ولا يستغيث بغيره، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له. كل عبادة صادرة منك لابد أن تفرد الله تبارك وتعالى به. والثاني توحيد الربوبية، وهو العلم والإقرار لأن الله رب كل شيء وخالق ومليك والمدبر لأمور خلقه، وهو توحيد الله بأفعاله، أن تفرد الله عز وجل بأفعاله هو من الخلق والرزق والإحياء والإماتة. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يبقى توحيد الله عز وجل بأفعاله. يبقى الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية أن توحيد الألوهية توحيد لله بأفعالنا، وأن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله سبحانه. والثالث توحيد الله توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم بنفسه ورسوله أعلم به منه، فنقتصر فيما سمى الله عز وجل به نفسه ووصف على ذلك، نقتصر في أسماء الله وصفاته على ما سمى الله به نفسه ووصف وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ووصف. من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير زيادة ولا نقصان. من غير تحريف لا في اللفظ ولا في المعنى، وإنما نتوقف على النص، ولا تعطيل لما أثبته الله عز وجل لنفسه سواء من اللفظ أو مما تحمله أسماءه عز وجل من صفات الكمال ونعوت الجلال. فإذا قال سبحانه عن نفسه أن له يدين وأن له وجها، فينبغي أن نؤمن بذلك ولا نعطل ذلك أبدا، أو أن نعطل هذه الأسماء عن معانيها كما فعلت المعتزلة، فنا عطرت هذه الأسماء عن معانيها، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، لأنهم ظنوا أن مقتضى كون هذه الأسماء لها صفات أن ذلك مما يماثل البشر، وهذا تعطيل من شر أنواع التعطيل. فالمعطلة تارة عطلوا الاسم والصفة كالجهمية، وتارة عطلوا الصفة وأثبتوا الاسم لكن على أنه أعلام مجردة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصير، وتارة عطلوا كثيرا من الصفات بدعوى أن العقل لا يقرها كالأشاعرة، فلا عطلوا كثيرا من الصفات بدعوى أن العقل لا يثبتها، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل تكييف للصفة مع ذكر مماثل، خلاف التكييف فإنه الاقتصار على بيان الكنه والكيفية دون ذكر مماثل. فتقول يداه لها أو صفته كذا وكذا، هذا تكييف. أن تقول مثل أيدينا هذا تمثيل، فإن ذكرت المماثل فهذا تمثيل، وإذا ذكرت الصفة دون المماثل فهذا تكييف. والذي ورد نفيا هو من غير تكييف ولا تمثيل، ولم يرد في النفي من غير تشبيه لأمور. الأمر الأول أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر من الشبه أو التشابه، ومن ذلك ما وصفنا الله عز وجل به، وصف به نفسه وسمان به، فقال سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبات لي فجعلناه سميعا بصير. فالإنسان سميع وبصير، والله عز وجل سميع وبصير. لكن هذا التشبيه إنما هو في اللفظ، وأصل المعنى دون حقيقة المعنى وكماله. فلا يشبه سمعه سمع ولا بصره بصر، ولا يماثل يديه يدان، ولا يماثل وجهه وجه، فلله عز وجل وجه ولك وجه، ولله عز وجل يدان ولك يدان، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأمر الثاني أن القرآن إنما المنفي فيه التمثيل وليس التشبيه، فاستعمال هذا النفي من موافقة القرآن ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وثالثا فإن المبتدعة قد وصفوا أهل السنة بأنهم مجسمة لما وصف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وقالوا هؤلاء مشبهة وهؤلاء كذا مجسمة. فلو نفيت التشبيه قد يفهم من ذلك أنك تنفي أيضا المماثلة بين الله سبحانه وتعالى، وبين أنك تنفي الصفات، أنك تنفي الصفات، فكان التعبير بهذا النفي التمثيلي هذا هو المتعين عليك موافقة للقرآن. وإن جاز نفي التشبيه إن قصدت التشبيه الذي بمعنى التمثيل، ولهذا ورد في عبارات بعض العلماء نفي التشبيه، فنقول الأكمل والأفضل هو نفي التمثيل لأن ذلك موافقة للقرآن. لكن التشبيه يحتاج إلى تفصيل، لو نفيت التشبيه هذا يحتاج إلى تفصيل. نقول ماذا تقصد بنفي التشبيه؟ هل التشبيه ألا يسمى الله بأنه سميع وبصير لكون الإنسان سميعا وبصيرا مثلا؟ فإن هذه حجة أو هي شبهة توصل بها بعض النفاة إلى نفي أسماء الله عز وجل وصفاته، بدعوى أننا لو أثبتنا لله عز وجل سمعا وبصرا وأثبتنا البصر سمعا وبصرا فإن ذلك يقتضي المماثلة، ولهذا نقول ليس سميعا ولا بصيرا كما تقول غلاة الجهمية. قال لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. عندك في حد عن نسخة؟ لأنه إيه؟ لعاقل لا ينبغي لعاقل لفهمه، نعم لفهمه لم يبتغي، أي لأن علم التوحيد هو العلم العظيم القدر الذي ينبغي ويجمل بل يجب لكل شخص عاقل من ذكر أو أنثى أن يدأب في تحصيله وإدراك معرفة واتصاف به. طبعا لأنه إذا كان أول الواجبات وأعظم الواجبات بأعظم ما يعنى به الإنسان تحقيق التوحيد. لكن أن يبقى الإنسان ظهر كل القلال مع شحاك، ياه، كأن الذي يدعى هو الله وحده، كأن الذي يذبح له الله وحده، إزاي؟ والله ما أدري، ما أعرف. وصار الدعوة الجهل في هؤلاء دعوة عريضة، وأصبح القول بالعضو بالجهل قولا مطلقا، حتى ولو بلغته الحجة، حتى ولو وجد نصوص الهداية ووجد أسباب العلم وتحصيل ما يرفع به الجهل، ولكنه أعرض، يقول لا يعذر لا يعذر قط إلا إذا كان غير قادر على رفع الجهالة عن نفسه أو غير محصل لأسباب رفع الجهال، ليس عند أسباب يرفع بها الجهال، ولا عند قدرة يرفع الجهال، ولا سمع عن الهدى وعلم الله من نفسه أنه تتحرك نفسه لطلب الهدى، ولكنه لم يدركه، هذا الذي يعذر. أما إنسان عنده أسباب الهداية وعنده أدوات الفهم لو أراد أن يفهم وعنده الإمكانات ومع ذلك أعرض، إن أعذرنا هذا فمن ذا الذي يبقى من غير عذر؟ من ذا الذي يبقى إذن؟ فأعظم شيء توحيد الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما ينبغي الإنسان أن يحصله وأن يتعلمه وأن يسعى في تحصيله هو توحيد الله تبارك وتعالى. وهذه أمور علمت بالفطرة والطبيعة والضرورة. فهل يشك عاقل الآن لما تقول له والله روح حط عند لو قبلت تحت رسول الله روح حط عند بيت مثلا هشام هذا، حط عنده 100 جنيه ومشي، يقول لك يقول له الله حطها كده عشان ربنا بس يسهل لك امورك، بس حط بس 100 جنيه ومشي، يقول لك ايه اتراني مجنونا؟ وتروح توقف واحد بعربيته لو سمحت نعم حط بس هنا 5 جنيه، ليه في حاجه ولا ايه؟ واحد بتاع كارته مثلا ولا بتاع حاجه، لا بس حطها عشان ربنا يسهل لك طريقك وان شاء الله تحصل ارزاق، يقول لك لا تراني مجنونا. طيب جاء واحد يزوج ابنه يقول له والله بس حطنا 500 جنيه عند بيت، ليه خير؟ والله بس عشان ابنك يعني ما تربطش ولا كذا وربنا يصلح حاله ويرزقه البنين، هيقول لك اتراني مجنونا؟ هذا بالعقل يعرف، بالله عليك انا اقول لك بل اذهب الى ولد عنده 5 سنين 4 سنين واخذ مصروفه من ابيه واخذ جنيه، في بالك نصين، قل له يا ابني حط بس نص من هنا، لابد ان يسال الولد ليه اقول له بس حط هنا عشان ربنا يعني ايه يكرمك في النصف هذا الثاني ويبارك لك ان شاء الله. لا يمكن تاخذ من ولد عنده 5 سنين نص جنيه، الا يقول لك هديني ايه تاخذ نص جنيه تبقى كام، ولا تديله جنيه وتاخذ نص جنيه ممكن يعطيك، خد بالك، تديله حاجه ب5 جنيه وتاخذ نص جنيه ممكن يعطيك عنده 5 سنين، لكن كده بغير شيء معقول المعنى لا يمكن. فاين هذا العقل الذي ضاع وانحرف حينما نذهب بملايين المليانه الى هذه الصناديق ونحن نعلم يقينا ان الذي ياخذها انما هو فلان وعلان، نحن نعلم جيدا هذا ومع ذلك نصر على اعطائنا لهذه. بعد ذلك تقول يعذر ايه؟ اي عذر هذا وهو يعلم يقينا ان هذا اصلا انما لا يصل الى الله سبحانه وتعالى وان الله لا يرضى عز وجل عن هذا الفعل. تقول الشبهات بس يسيرها عنده علماء له او تقول كذا، نقول هل سمع كلام خبراء الزراعه خبراء الصناعه خبراء التجاره خبراء كذا في تحصيل رزقه وكذا؟ ابدا، ما يسمع كلام احد، انما فهو في تحصيل رزقه يعتمد على نفسه، والذي يراه خيرا لا يحصله، والذي لا يراه كذلك خلاص يبعده، حتى إذا جاء إلى العلم قال والله الناس أفتوني، أصلا الناس قالوا لي، أصلا سمعت ناس بيقولوا، أصلا سمعت، طب ما أنت سمعت ناس بيقولوا إن الربا حرام، ولا تضع أموالك في البنك، كل يوم يفتح بنك جديد، والعلماء يقولون ليل نهار سيبوا هذه البنوك، تسمع ليل نهار العلماء يقولون لك لا تخرج ابنتك متبرجة، على ما لم تستجب؟ اشمعنى استجبت في هذا الأمر المسلم الذي يتوافق فيه الفطرة مع العقل فضلا عن الشرع، فضلا عن الشرع. فأعظم شيء يحصله الإنسان توحيد الله عز وجل، وأعظم علم ينبغي الإنسان أن يشتغل به علم التوحيد. وللأسف الشديد، وأنا أقول للأسف الشديد، أنك إذا نظرت إلى الجماعات الموجودة في الساحة وجدتها بعيدة عن أمرين. الأول أمر العلم برمته، فلا تجد جماعة تحرص عليه ولا تفتح كتبا ولا تجتمع عليه. الأمر الثاني أنها إن اعتنت ببعض العلم فأبعد علم عندها علم التوحيد، وإذا حرمت الجماعة العلم، وإن تعلمت حرمت علم التوحيد، فأي بركة فيه؟ فأعظم العلوم على الإطلاق علم التوحيد الذي بتعرف ربك، لأن العلم يشرف بشرف المتعلق به، وإذا كان علم التوحيد يتعلق برب البرية سبحانه وتعالى، فأعظم علم ما عرفك بربك وما عرفك بحق. شوف كم الأمة تسعى عشان تتعلم الطب، شوف تجيب ابنك من الصغر تؤهله حتى يصبح دكتورا، مهندس من الصغر تؤهله حتى يصبح مهندسا، وهكذا. أما إذا جئنا للتأهيل لعلم تعرف به حق الله عز وجل وحق ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فإنك تجد أكثر الخلق معرضنا، حتى من يتخصص، حتى المتخصص دكتوراه أستاذية، ومع ذلك أمي فيما يتعلق بعلم التوحيد. قل له كده إيه هو التوحيد، قل التوحيد، قل له معنى لا إله إلا الله، قل له معنى محمد رسول الله. تعرف يا أستاذ يا دكتور، يا دكتور فسر لي معنى لا إله إلا الله، فسر لي معنى التوحيد. حتى المتخصص ما يعرفها، حتى المتخصص ما يعرفها للأسف الشديد. ولهذا إذا جاء واحد يتكلم في التوحيد تمسك قلبك، ربنا يستر بس وعدها على خير، ربنا يستر وعدها على خير للأسف الشديد. هذا جهل بأعظم العلوم والمفردات، أعظم العلوم هو العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وما ينبغي له سبحانه وتعالى. ما تعرف التوحيد؟ كلمات مختصرة، توحيد يعني ما هوش يعني مثلا علم تحال، أعبد ربك فقط، ما تعبد غيره، من أفراد العبادة التوكل والإنابة والخوف والرجاء والصلاة والصوم والزكاة والذبح، خلاص ده خليه لله، حاضر سمعنا وأطعنا. لا توحيد الألوهية، ربوبية اعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، كل ما في الكون من عطائه سبحانه ومن خلقه وإيجاده، فابتغي عند الله الرزق، حاضر سمعنا وأطعنا. لله أسماء وصفات سمى بها نفسه، عليم خبير حكيم كذا، فاهم فاهم، بس هو التوحيد. أفراد بقى ذلك قد يعنى به المتخصص، لكن لو أنك عرفت كلمتين دول وعملت لازم هذه الكلمات خلاص صرت من الموحدين. تعال روح البدو، لا يا عم الشيخ عرفني، لا اروح البدو اعمل ايه يا عم نطوف، لا بس الطواف مش عبادة، مش طواف عبادة، خلاص ما ينفعش لله بس العبادة دي، دعم ده تحط هناك قرشين ليه؟ نذر. طب مش النذر عبادة؟ يبقى ما ينفعش. الشيخ علمنا ان هذا لا ينفع. سبحان الله، وجود القرآن والسنة ودعاة السنة في اي بلد من البلدان يقولون هذا ويقرون هذا. تقول لي بقى لا والله الشيخ علموني ان يجوز مش عارف ايه ويجوز ايه ويجوز ايه وده لا يتعارض، واصل دول آل البيت، واصل يعني الواحد بالذنوب والمعاصي مش عارف لا يستطيع ان يدخل على ربي، لابد يحتاج الى وصيه. دخلت في ايه؟ مين اللي دخلك المدخل ده؟ من الذي ادخلك هذا المدخل؟ رايح فين؟ رايح في طريق فيه ظلمات وبعضها فقط، رايح فين؟ تعال تعال ارجع. ايه اللي وداك هنا فيه؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعالى ارجع. فلا يعذر الإنسان أبدا في هذا. إذا وجدت أسباب الهداية، وجد القرآن، وجد السنة، وجد علماء السنة، وسمعت أن التوحيد كذا وكذا، فلا تعذر. إنما يعذر الرجل لا يستطيع رفع الجهالة عن نفسه، لأنه في بيئة لا يرفع فيها الجهل، بيئة جهل أصلا، نشأ ببادية بعيدة، ما سمع عن الإسلام، ما عنده أحد يرفع له ذلك. إذن العذر بالجهل هذا قائم، ولا يسع أحد أن يقول إلا به. فنحن نقول بالعذر بالجهل في أصول الشريعة وفروعها، ليس فرق بين فروع الشريعة وأصولها. والذي يقول نعذر في الفروع ولا نعذر في الأصول فهذا قول المبتدعة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، التفريق بين العذر في الفروع وعدم العذر في الأصول هذا كلام المبتدعة، وإنما العذر قائم في الأصول والفروع. ولكن نقول إذا تحقق شرطه، إذا تحقق إيه شرطه؟ ففرق بين الجهل والإعراض، فإن الجهل يفعل الإنسان في رفعه، فإذا كان عندك بيئة ترفع بها الجهل وعندك علماء وسمعت ان في خلاف لكلامك هذا عند الناس، اسعى لازاله رفع هذا الجهل. انما الاعراض ان تعرض عن التعلم وعن العمل وعن السؤال، فهذا لا يعذر صحيح. ولهذا قد يسمع كلامي هذا احد يقول باننا لا نعذر بالجهل، نقول لا يسع احد الا ان يقول بالعذر بالجهل. لكن المسألة كلها هي تحقيق مناط هذا العذر. الإنسان يعذر متى ولا يعذر متى؟ إن أعذرت الزاني الذي يسمع كثيرا من الزنا حرام، وأعذرت المرابي الذي يسمع أن الربا كثيرا من الربا حرام، إن أعذرت ما عاد فتعذره في أنك تقول له أعبد الله ما لك من إله غيره. فإذا كنت لا تعذر في زنا أو في ربا أو في قتل أو في كذا، فكيف إذا كنت لا تعذره فكيف تعذره في أعظم العلوم وأعظم الحقوق وأسهل البيان؟ توحيد، توحيد الله عز وجل له أصل مجمل وله تفاصيل. نحن لا نلزم الناس جميعهم بتعلم هذه التفاصيل على وجه دقيق كما يعلمه المتخصص، ولكن أصل ذلك لا تنذر، لا تذبح، لا تدعو غير الله، لا تستجيب غير الله، كل هذا باطل. أفهمت هذا؟ نعم فهمت هذا، خلاص اعمل، عرفت فلزم. هذه كلمتين كلمتان خفيفة، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى لأن علم التوحيد هو العلم العظيم القدس الذي ينبغي ويجمل بل يجب لكل شخص عاقل من ذكر أو أنثى أن يدأب في تحصيله وإدراك معرفته والاتصاف به ليكون في ديني على بصيرة. وصرح المصنف عفى الله عنه في شرحه بأن مراد بعلم التوحيد هنا التمييز بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والمنكر والممتنع وغيرها، وليس هذا من التوحيد في شيء ولا مذهبا لأهل السنة. فإن هذا من ألفاظ من المتكلمين، الجوهر والجسم والعرض والواجب والممكن والممتنع كل هذا. إنما ومعرفة الخالق جل وعلا ضرورية فطرية، والمهاجرون والأنصار وسائر السلف يعرفون الله عز وجل بتصديق الرسول وإعلام الرسالة ودلائلها، لا من باب النظر في الوجود والأجسام والأعراض والحركة والسكون وكان ويكون، ولو كان واجبا عليهم لما أضعوا، لما يعرفون الرب سبحانه بالفطرة ويعرفون الرب سبحانه وتعالى بتصديق الرسول وإعلام الرسالة. نعرف ربنا بالنص سبحانه وتعالى، ثم نعرف ربنا بالفطرة، ثم نعرف ربنا بالآيات الكونية. ولو أضاعوا الواجبة لما نطق القرآن بتزكيته، لو كان هذا واجبا عليهم يرحمك الله لما أضاعوا، ولو أضاعوا الواجبة لما نطق القرآن بتزكيتهم. وإنما التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وتجب معرفته هو إفراد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. طبعا هذا تعريف التوحيد بأخص خصائصه هو الألوهية، وإلا فالتعريف الأشمل أن يقال في التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا هو التعريف الشامل لتدخل جميع أنواع التوحيد فيه، إفراد الله عز وجل بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إنما تعبير العلماء إفراد الله عز وجل بالعبادة هذا تعريفهم بأخص خصائص. ليه؟ لأنه ده محك الصراح ومحك الخلاف بين الرسل وبين أمامهم، ولا بأس بتعريف الشيخ إيه بأخص إيه ما فيه. الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه فلا بد أن يثبت الصفات والأفعال لله تبارك وتعالى. الصفات يبقى توحيد أسماء الصفات، والأفعال اللي هو توحيد الربوبية، توحيد الله عز وجل بأفعاله. فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، أي يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب إليه تعالى ويأتي. وقال المصنف وهو ما لا يتصور في العقل عدمه كوجوده تعالى ووجوب قدمه. ويعلم المحال وهو ما لا يتصور في العقل وجوده كالشريك له تعالى ووجوده تعالى ووجوب قدمه، ونفي الشريك عنه معلوم بالضرورة من الشرع والعقل والفطرة، وقد أقر به المشركون. قال تعالى وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، وإنما الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد العباد، في توحيد العبادة. قال المصنف كما يجب أن يعلم كل جائز في حقه تعالى وتقدس، وهو ما يصلح في نظر العقل وجوده وعدمه على السواء، وما يصلح في نظر العقل وجوده وعدمه على السواء كإرسال الرسل. قال المصنف كما يجب أن يعلم كل جائز في حقه تعالى وتقدم. إيه الجائز؟ وما يصلح في نظر العقل وجوده وعدمه على السواء، هذا هو الجائز، أن يكون الشيء في العقل وجوده وعدمه على السواء كإرسال الرسل، والله تبارك وتعالى في إرسالهم ولله عز وجل في إرسالهم حكم ومصالح وعواقب حميدة. وكون العقل أصلا يعتمد في المطالب الإلهية، وكون العقل أصلا يعتمد في المطالب الإلهية قدح في الشرع، وإنما العقل التابع مصدق للشرع، يعني العقل لا يستقل بمعرفة العبادة والطاعة وبيان الطريق الذي يدخل به الإنسان الجنة ويبتعد عن النار. العقل ما يعرف شيئا من هذا، وإنما العقل متبع للشرع، والطريق الذي نعرف به ما يرضى به الله عنا وما لا يرضى إنما هو طريق الشرع. ولهذه العبادة هي جملة ما يحبه الله سبحانه وتعالى من أقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لا تعرف بعقل ولا تعرف باستحسان، ودلالته مشروطة بعدم معارضة الشرع. دلالة العقل مشروطة في قبولها بعدم معارضة الشرع، بعدم معارضة الشرع. إنما إذا عارض العقل الشرع فرحنا بالعقل عرض الحائط. وتحت هذا البيت من الاحتمالات على أصول المتكلمين ما ينبغي أن يتنبه له، كقول بعضهم يجب أن يعلم أن ذات الرب، أن ذات الرب وجوده أو غير وجوده، يجب أن يعلم أن ذات الرب وجوده أو غير وجوده، أو أنه الوجود المطلق بشرط سلب كل ماهية عنه تعالى، أو ألا ينعت بنعت، أو أنه علة تامة أزلية فيلزم ألا يحدث عنه حادث لا بواسطة ولا بغير واسطة، كما هو قول ملاحدة الفلاسفة المعلوم البطلان. فإن واجب الوجود تعالى هو الفاعل لكل ما سواه الذي لا يتوقف فعله على أمر آخر من غيره، بل نفسه هي المستلزمة لفعله، ليس إلا تامة أزلية، بل لابد أن يكون متصفا بأفعال اختيارية تقوم به يحدث بها ما يحدث على مقتضى إرادته سبحانه وحكمته. طبعا هذه يعني أشياء، مسألة علة تامة أزلية أو كذا، كلها من عبارات الفلاسفة والمناطقة، وإنما الله عز وجل ما تعبدنا بمثل هذه الألفاظ العقيمة ولا وجدت في السنة، بل ألفاظ القرآن والسنة أسهل من هذا بكثير. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم، لأنه يسهل الحفظ، يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، يقول أن المنظومة يسهل أي يلين الحفظ والعلوق في الحافظة، كما أنه يحسن ويلذ للسمع لكونه يتبسط له ويلتد بسماعه، ويشفي أي يبرئ من شدة عطش واشتياق إلى معرفة أصول علم التوحيد ومهمات مسائله. فمن أجل ما ذكر من فئة النظم ألف عقيلة على مذهب السلف، ورجوزة من الرجز أحب عروض الشعر، وجيزة أي موجزة، والموجز من والموجز من الكلام ما قل لفظه وكثر معناه، مفيدة لمن تأملها. وصدق رحمه الله تعالى وإن كان أدخل فيها من آراء المتكلمين ما لعله لم يتفطن له مما سننبه عليه. يعني هذه العقيدة في مجمل عقيدة ثلاثية، قد عقيدة الطحاوي، لكن فيها أحرف أخذت عليه رحمه الله تعالى وافق فيها المتكلمين، لكن لعله لم يعرف فيها وجه أهل السنة والجماعة. والطحاوي أو السفارين رحمهم الله تعالى أو غير هؤلاء قد يقعون في هذه الأشياء من غير حبك لمذهب السلف ومعرفة لمذهب السلف في كثير من المسائل، لا سيما مع انتشار مذهب الأشاعرة والماتريدية، فإن مذهب الماتريدية والأشاعرة خفي على كثير من الناس، ويأبى الله عز وجل إلى أن يجعل الكمال له، ولكن لا يتابع عالم مهما جل قدره على مخالفة السنة، لا يتابع عالم على ذلك، لكن يعتذر للعلماء ويستفاد مما صنفه وألفه. ولهذا نقول دائما نفرق بين رجل نفع الله عز وجل به في السنة وألف في السنة وصنف في السنة لكن وقع في بعض أخطاء، نفرق بين هذا وبين رجل آخر انغمس في البدعة وصار داعية لها منظرا لها ولو وافق الحق في بعض الأشياء، هذا لا يعذر ولا نلتفت إليه ولا يكرم ولا يذكر في حق موازنات. نقول عنده عبادة، عنده طاعة، عنده إنفاق، عنده كذا، هذه أشياء لا ترتقي بالعبد من كون صاحب بدعة يا صاحب سنة. فهذه الأشياء هي جمل أخلاق عامة لا تميز بين سنين ومبتدع، إنما العبرة حبك العقيدة ومعرفة أصولها. فمن كان غارقا في البدعة ولم يعرف له سنة ولو كان عنده من الخير ما عند من الخير التعبدي أو العملي فإن هذا لا يلتفت إليه. إنما رجل كتب في السنة ونصر السنة وعنده بعض أخطاء، هذا الرجل لا يتابع في أخطائه، ولكن يعتذر له ويعني يسأل الرب سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. ففرق بين رجل معلوم من أهل السنة له أخطاء وبين رجل آخر غارق في البدعة. ولهذا أهل السنة والجماعة لم يستعملوا موازنات مع أهل البدع، إنما أهل البدع ينفر منهم ويحذر منهم ويذكرون بالجرح ويذكرون بالتعديل. ولا عرف هذا، افتح كتب الجرح والتعديل هل ترى فيها هذه الموازنات مع المبتدعة، مع الجهم، مع عمرو بن عبيد، مع الحلاج، مع الجعد بن درهم، ما ترى شيئا من هذا أصلا. إنما ترى هذا مع من نصر السنة وعرف بنصرة السنة. الذهبي رحمه الله تعالى أقرأ له بالأمس يذكر ابن بطة رحمه الله تعالى فيقول له أوهام وهو إمام في السنة والفقه، يعني له أوهام فيما يتعلق بالنقد كرواية، له أوهام فيما يتعلق بحفظه وكذا، لكن يقول وهو إمام في السنة والفقه. نعم، هذا الذي يقال في مثل هذا. ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقال إمام الأئمة وإن كان له أخطاء زي حديث الصورة أو كذا. فمثل هؤلاء هم الذين يعتذر عن أخطائهم، يعني لهم عن أخطائهم ونسأل الله لهم أن يعفو عنهم، ولكن لا يتابعون على أخطائه. إنما رجل علم بالبدعة وهو غارق في البدعة ليلا ونهارا داعيا إليها ثم نقول لا أفض عنده كيت وكيت وكيت، إذن قل إبليس برضو عنده كيت وكيت، يوما ما عبد الله مع الملائكة أو غيره، أو قال يوما ما ربي أنظرني فاعترف بالربوبية، قل هذا قل هذا. فلا أحد يخرج من خير وشر. من ذا الذي يخرج من خير وشر؟ لا أحد يخرج من خير وشر. ثبات إخواني، فهذه مسألة مهمة جدا. فالسفارين رحمه الله تعالى يقول الشيخ عبد الرحمن وصدق فيما قال، يعني نظمت عقيدة أرجو أن تكون مفيدة، وإن كان أدخل فيها من آراء المتكلمين ما لعله لم يتفضل له مما سنبع عليه. ولهذا لازال أهل العلم الحمد لله يذكرون عقيدة الطحاوي ويدرسون عقيدة الطحاوي، مع أن فيها أحرفا خالفوه فيه، لكن فيها نفع، فيها نفع عظيم. فنفعوا درسوها للأمة مع التنبيه على هذه الأخطاء. وليس من شرط أن تدرس عقيدة خالية من كل حرف من أحرفها، إذا كان فيها نفع فهذه طريقة العلماء. من الذي قال لا ندرس الطحاوية؟ ما أحد قال لا ندرس الطحاوية، بل لازال أهل العلم يدرسون الطحاوية ويعلقون عليها ويشرحونها، ولكن مع التنبيه على أخطاء الطحاوي في ذلك. كذلك السفريني رحمه الله تعالى عنده أشياء خالف فيها وافق فيها المتكلمين. قال مما سننبع عليه إن شاء الله، ويقع كثيرا من غيره يذكرون عبارات لم يتفطنوا لها ولو نبهوا لتنبهوا لذلك. شوف الاعتذار، يقول ولو نبه، أمثال السفرين وغيره لو نبهوا لا تنبهوا لذلك، فإن هذا هو الظن بأئمة الإسلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والظن بأئمة المسلمين كأبي حنيفة وغيره أنهم لا يعارضون الحديث الصحيح، وأنه لو دلوا على هذا الحديث لا أخذوا به. هذا هو الظن بالأئمة. نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذا خاتمة سميتها بالضرة المضية. نعم، لا نظمتها في سلكها مقدمة وتكسر أي طائفة قدمت أمامها، وسميتها بالضرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقادي بالسداد الحنبلي، على اعتقادي بالسداد الحنبلي إمام أهل الحق بالقدر العلي لولينا أحمد. يقول نظمتها في سلكها مقدمة، أي نظمت مسائلها ومهماتها في سلكها بكسر السين أي خيصها، مقدمة بفتح الدال وتكسر أي طائفة قدمت أمامها. أبواب، وست أبواب جمع باب، وفي العرف اسم لطائفة من العلم يشتمل على فصول ومسائل غالبا، كذلك يشتمل على خاتمة وهي عاقبة الشيء وآخرته. وسمتها من السماء وهي العلامة، أي سمى هذه العقيدة بالضرة اللؤلؤة المضيئة المنيرة من الإضاءة، وأضاءت أي استنارت فصارت مضيئة. على عقد أهل الفرقة المرضية، أي في اعتقاد الطائفة المرضي اعتقادها المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرضي اعتقادها المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتقاد السداد الحنبلي، أي على اعتقاد متعلق بنظمت، والاعتقاد منظر اعتقد، وهو يطلق على التصديق مطلقا، وهو ما يعتقده من أمور الدين، ولهذا يسمي علم العقيدة. وعلم العقيدة يوضع فيه ما يجب على المسلم اعتقاده، على اعتقاد السداد صاحب القصد في الدين والاستقامة، إمام الأئمة العالم الرباني والصديق الثاني إمامنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسم بن مازي بن شيبان البغدادي الحنبلي، نسبة إلى جده ونسبت أتباعه إليه، إمام أهل الحق ذي القدر العلي، أي قدوة أهل الحق الذين هم الفرقة الناجية باعتصامهم بالكتاب والسنة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى عرف بهذا ولقب بهذا إمام أهل السنة والجماعة، لأنه نصر السنة وكان أسدا فيها، لا سيما في فتنة المأمون ومحنة المأمون التي ارتقت به مرتقا عظيما، وقام في الأمة مقام الأنبياء كما قال بعض العلم، كما قال بعض أهل العلم في عصره، لقد قام أحمد في الأمة مقام الأنبياء. وقال ابن المديني لقد نصر الله عز وجل الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، ولهذا قالوا هنا الصديق الايه الثاني، لأن الله عز وجل نصر به الدين. فإذا كان الله نصر الدين بأبي بكر يوم المحنة يوم الردة، فقد نصر الله عز وجل أيضا بالإمام أحمد الدين يوم الفتنة، أي صاحب القدر الثاني لكثرة فضائله ومناقبه وأثره في الإسلام. قال الشافعي ما خلفت ببغداد أتقى ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق هو حجة بين الله وبين خلق سبحان الله. وقال أحمد الدارمي ما رأيت أحفظ الحديث لحديث رسول الله ولا أعلم بالفقه معني من أبي عبد الله. خير الملا فرد العلا الرباني رب الحجة ماحي الدجى الشيباني. خير فتح الحي وتسريها، العالم حبر الملا، حبر فتح الحي وكسرها، العالم كما قال تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم، والملا أشراف الناس، حبر الملا أشراف الناس ورؤساؤهم، فرض العلا أي واحد في الخصال السامية، الرباني العالم العامل المعلم للعلم مربي الناس بالتعليم، فالرباني هو من جمع بين العلم والعمل والدعوة، هذا هو الرباني، جمع بين العلم والعمل والدعوة. وقيل الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، يعني على الأصول الأول قبل أن يفرع بهم التفريعات، هذا هو العالم الرباني الذي لا يكثر من تشقيق المسائل التي لا يترتب عليها عمل، ويترك أصول الدين، لما العالم الرباني هو الذي يجمع الناس على التوحيد والسنة أولا وعلى أصول الدين، العالم الرباني والذي يعرف المعاني الأولى للإسلام، الإيمان، لا إله إلا الله، السنة، البدعة، أصول ذلك، هذا هو العالم الرباني، هذا هو العالم الرباني، ليس العالم الرباني الذي يقول خذوا عني هذه المسألة فيها أربعة أقوال، القول الأول قال به فلان وفلان وفلان، القول الثاني قال به كذا كذا، ويبسط الأقوال ويعرض الأقوال حتى إذا أتى إلى أصول الشريعة لم يعلم أحدا، يبقى ظهر كل لا يعلم الناس شيئا، ليس هذا هو العالم الرباني. العالم الرباني الذي يبدأ مع الناس فيما يحتاجون إليه، العالم الرباني هو الذي يخاطب الناس بما يحتاجون إليه لا بما يعرف به في الناس، فيذكر الطبوليات ويذكر المسائل الشوارد حتى يقال فلان يا سلام هذا أحلى من هذا، يتكلم كلام والله ما نفهمه. شوف الرجل بيتكلم إيه، يقول إيه، لا العالم الرباني الراسخ هو. ولهذا أذكر كثير من إخواننا حضر عند الشيخ ابن باز، تركه ما وصل معه إخوة، سبحان الله الشيخ واخد شهرة، يعني هو دي الشيخ ابن باز، تعليقات قليلة، الشيخ ابن باز لا يفرع ولا كذا، إنما علم سهل عميق، وهذا لا يعي زبدة ما عند الشيخ. ومن يقول هذا كمن يقول ألا هو إمام، هو إمام أحمد، يعني صار إمام أهل السنة عشان إيه يعني؟ عشان قال القرآن كلام الله غير مخلوق ودفاع حاجة يعني، طب ما ده كلام معروف، ده كلام معروف، دفاع حاجة ليه؟ إمام أهل السنة، الله أنت تبالغون، إيه إمام أهل السنة؟ كلام الله غير مخلوق، هذا سهل معروف يعني. فكذلك، ولكن من علم قدر الشيخ وعرف قدره علم أن كل كلمة كان يقولها الشيخ حقيقة كانت تعد يعني ترجيحا يحتاج إليه طالب العلم. ولهذا في المقابل كان بعض الطلبة لا يطلق له كلمة حتى التكبير، لو كبر الشيخ عندي في موضع يكتب يقول وهنا كبر الايه، وهنا كبر الشيخ في المقابل. فالعالم الرباني هو الذي يقدم علمه السهل الذي يسير على طريقة القرآن. القرآن سهل، القرآن ليس كتابا عقيما أبدا، ولا القرآن يحتاج إلى إدخال إلى مختبرات لتقوم بالتحليل، لأن القرآن سهل، يتناول التوحيد سهل جدا، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تسقون، أفرأيتم النار التي تورون، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. ويتكرر هذا مش مرة واحدة بل يتكرر هذا، هذا أسلوب القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كذا، كل المسألة تحتاج إلى معرفة اللغة في بعض الألفاظ، لكن الفهم عن الله وعن رسوله، الفهم الصحيح هو هذا الذي يحتاج إلى بحث. فطريقة القرآن سهلة، طريقة السنة سهلة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان عالما ربانيا. من الذي يعرف قدر أحمد؟ من عاصره وعايش من الأئمة الكبار، ابن المديني أو أبو زرعة أو غير هؤلاء، هؤلاء الذين يعرفون قدر هؤلاء العلماء، زي ما يذكرون عن البخاري لما اختبروه، وكل حديث يقول لا أدري لا أدري لا أعرف لا أعرفه، فعوام الناس قالوا هو ذا البخاري بقى، كل حاجة ما عرفه، كل حديث لا أعرفه. وأما العلماء يقولون إيه، يعني أبصر الرجل، عارف الرجل. لكن لما عاد يرجع كل حديث إلى سنده الصحيح، عرف الناس جميعا قدر هذا الإمام. فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري. ولهذا الأشعاري لما رجع قال على مذهب الإمام أحمد، يعني صار أحمد علما في الأمة بالسنة، هنيئا له. سبحان الله سبحان الله سبحان من أعطى أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، صار رمزا على السنة وإماما. كل من يتوب يقول أنا برجع لمذهب الإمام أحمد في السنة. هذا لا تجده عند الإمام مثلا مالك والإمام الشافعي على جلالة الإمام مالك والشافعي. لكن سبحان من ميز الإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى صار علما على السنة. فأحمد ما عرف ما يقال مثلا أمير المؤمنين في الحديث، مع أنه أمير المؤمنين في الحديث، لكن لم يشتهر به في الأمة، إنما اشتهر بإمام أهل السنة والجماعة. قال إمام أهل السنة، مسجد إمام أهل السنة والجماعة، ما يحتاج أن تقول من، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلله عز وجل منح يعطيها عبادة في كل عصر يقيم بهم الحجة. نعم، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر. كل عصر لا يخلو من قائم لله عز وجل بحجة، ومن ناصر للسنة، ومن مميز لها. ففي عصرنا هذا أمثال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، أمثال ابن عثيمين الألباني، هؤلاء نصروا السنة وميزوها وأوضحوها للخلق. سبحان الله، يموت الواحد عن 80 سنة ولا تنصره مخالفة للسنة، نصروها وميزوها. شوف كتابات ابن عثيمين، سبحان من أعطاه وألان له العلم حتى شرح وبسط وبين. فالرجل يرفع قدره بالسنة، يرفع قدره بالسنة، والرجل يأخذ متانته وقوته من دعوته إلى السنة. ولهذا لا تخاف على الواحد طالما أنه يدعو للسنة، وطالما أنه عالم بها، ما لا تخاف والله، ولو جاءته السام من كل مكان لا تخاف عليه. إنما متى تخاف على الواحد؟ تخاف إذا انحرف ولو اجتمع الخلق حوله، اعلم أنه سيهلك. لكن لا تخشى على صاحب السنة أبدا، ما تخشى عليه، لأنه إنما يأخذ قوة من المنهج الذي يعتنقه، لأن المنهج الذي يعتنقه لا يمكن يخفى، ولا بد أن يظهر في الخلق. إذن دعوته ستظهر، إذن دعوته ستظهر. فصاحب السنة يرفع قدره، ويأبى الله عز وجل أن يخمل ذكره أبدا. صاحب السنة ترتقي به سنته. وأين أئمة البدعة؟ ذهبوا ولا يذكرون إلا بالسوء. وأين أئمة السنة؟ وإن ابتلوا وسجنوا وقتل منهم من قتل، بقي ذكرهم في الأنام مرفوعا، بقي ذكرهم في الأنام. ولهذا احرص إذا أردت الفضل في الدنيا والآخرة، وإذا أردت العلو في الدنيا والآخرة، العلو عند الناس والعلو عند الله عز وجل، فاحرص أن تكون صاحب السنة. شوف أخونا الشيخ حسن طرابلسي كان هنا أظن مشى، ربنا يعافيه يا رب، جاء وجلس، واخد بالك؟ هذا الرجل سبحان الله، مع كونه يعني حصل له ما حصل، أسأل الله أن يعافيه يا رب، أسأل الله أن يقر عيونه بشفاء. لكن هذا الرجل من بين سائر كل من أطلق الحياة في هذه البلدة، يذكر بالجميل ويذكر بالسنة ودعوته إلى التوحيد. أسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناته إن شاء الله. فالرجل يعرف بالسنة ويرفع قدره بدعوته إلى السنة. علامات آيات والله نراها إخوان، الإمام أحمد، شيخ الإسلام، البخاري، آيات، وكل ورقة كتبها سني سلفي بقيت ولله الحمد والمنة. منهجا عقيدة الثور موجودة، عقيدة ابن قدامة موجودة، عقيدة عوان المقدسي موجودة، عقيدة أحمد موجودة، عقيدة الحميدي موجودة، عقيدة ابن عيينة موجودة، كل هذه موجودة، كل ورقة كتب في هذا موجودة. فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري. سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضى. قال ابن المديني، أي فمن قصد مقصده ومذهبه فهو الأثري المنسوب إلى العقيدة الأثرية والفرقة السلفية، ويعرف بمذهب السلف ومذهب سلف الأمة وجميع الأئمة المعتبرين والمتبعين والمتبعين كالأئمة الأربعة وغيرهم. وإنما نسب هذا المذهب لأحمد، لأنه الذي قاوم أهل البدع حتى نصر الله بدينه وأظهره. قال ابن المديني: نصر الله هذا الدين برجلين، أبي بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة. وقال: اتخذت أحمد فيما بيني وبين الله. هذا من اللي يقوله؟ ابن المديني. قال غير واحد من أئمة الدين: أحمد إمام أهل السنة، وما أحسن ما قيل أضحى بن حنبل حجة مبرورة، وبحب أحمد يعرف المتنسك. ولما انتصر رحمه الله للسنة وقدم نفسه وصبر على المحنة صار هو على مها وإمامها. طبعا هنا ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، يعني صار على مها وإمامها. حتى انتسب إليه أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة عن أصول الديانة وغيره، ورأى أتباع المنهج الأحمد وقال: قولنا وديننا التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، وبما كان عليه الإمام نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين. فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. انتهى كلام الأشعري. وقد توفي رحمه الله تعالى ببغداد سنة 241، وقيل حجر من صلى عليه 800,000 و60,000، وأسلم لموت 20,000 من اليهود والنصارى. لما رأوا هذا الجمع يعني في الجنازة قالوا: أسلم لموت 20,000 من اليهود والنصارى. فسقى ضريحا حله صوب الرضا، أي سقى قبرا سكنه غيث الرضا أي رضوان الله ورحمته وبركته، وصوب العفو والصفح والتجاوز عنه ما استنار كوكب في السماء. وحله وسائر الأئمة منازل رضوان أعلى الجنة، أي وأحل أحمد وبقية علماء الأمة وأعلام الأمة من الأربعة المتبوعين وغيرهم من أئمة الدين منازل الرضوان من الرحيم المنان أعلى الدرجات العالية من الجنان، والذين جاءوا من بعدهم بإحسان. فهذا هو أيضا طريقة السلف الترضي عن من سبق، كما قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فطريقة العلماء الترضي عن من سبقهم، لأنهم هم ولله الحمد من منارات الهدى التي أنار الله عز وجل بها طريقة لمن بعدهم، فكيف لا يترضى عليه ولا يسلبون فضلهم ويلتمس لهم الأعذار فيما أخطأوا فيه ويترضى عنهم، بخلاف أئمة البدع فأنهم لا يذكرون إلا بسوء بسوء. فإذا كان من عايشهم هجرهم وحذر منهم فالواجب على من بعدهم أن يذكرهم ليبين للأمة أئمة الضلال. فإن من جملة ما ينبغي على العبد معرفته أن يعرف من السني ومن المبتدع، من أهل السنة أمثال من، وأمثال أهل البدع من. ولهذا ذكر الأئمة في جميع كتب السنة أسماء المبتدع وأسماء رؤساء أهل البدع وأسماء أيضا أهل السنة. ولهذا ذكر البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة طبقات أئمة السنة وطبقات أئمة أهل البدع، وقال ذلك لتعرف فضلهم ولتحبهم. فإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا، هذه طبقة الصحابة، ثم يحب فلان فلان فلانا من طبقة التابعين وهكذا، فعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وذكر طبقات أهل البدع فعلم أنه صاحب بدع، إذا رأيت الرجل يحب صاحب بدعة فعلم أنه صاحب بدعة على طول، وإذا رأيت الرجل يحب صاحب السنة فعلم أنه صاحب سنة. يبقى علامة ذلك محبة أهل السنة، علامة السنة محبة أهل السنة، وعلامة البدعة محبة أهل البدعة. ولو كان بينك وبين هذا السني من المخاصمات في أمور الدنيا ما بينك وبينه، لكن لا تبغضه تخالفه في أمر الدنيا، أما محبته القلبية لنصرته السنة فهذا ينبغي أن يقول. إذن صار تمييز أهل السنة من أهل البدعة أمر لازم، أمر إيه؟ لازم، هذا حتمي لابد أن تعرف به. واعلم أن السالك لهذا الطريق إنما هو الحقيقة منتقد موسوم بأنه يسب العلماء وبأن ينتقص أهل العلم وبأنه سيء القول فيهم وبأنه يخوض في أعراضهم. فإن كثيرا من الناس اليوم الحقيقة إنما يدعو إلى نفسه، إذا قال حرمة العلماء وإذا قال كذا وكذا فإنما يقصد حرمة نفسه فقط، ولا يريد أن أحدا ينتقده، فقط إنما يريد أن يحافظ على عرضه وعلى. وبعض الناس عنده محبة لبعض المبتدعة فيكره أن يتكلم أحد فيه. إنما لابد أن يحصل التمييز وأن يحصل التفريق بين المبتدعة وبين أهل السنة في أي عصر من العصور، في أي زمن من الأزمان. فكونك تقول فلان هذا من أهل البدع، إذا عرفت بدعته وبينتها للناس فهذا واجب على كل من علم ذلك، كما وجب على أهل السنة أن يقول ذلك في عصورهم. لكن أن يقال هذا من التطاول على الدعاء إلى الله، يا أخي اعمل مثل ما عمل، يا أخي هذا الرجل عاش ظهره كذا وكذا، يا أخي هذا الرجل كذا، هذا الرجل عاش ظهره يعمل إيه؟ الفيصل السنة، عاش ظهره مصير للسنة ولا عاش ظهره إيه يعني؟ تقصد إيه يعني؟ عاش ظهره يعني نميل إيه يعني؟ عاش ظهره على إيه طيب؟ ها؟ ينفق ويتصدق ويحط للسنة من وجه آخر؟ يميع القضايا ويوالي أهل البدع؟ عاش ظهره إيه؟ أي جهد؟ أي جهد فعله؟ الجهد المشكور هو نصرة السنة وتبصير الناس بدين النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله عز وجل، هذا هو الذي يحفظ الإنسان القدر. إنما غير كده فصيح اللسان، عظيم البيان، صاحب قلم سيال، رد على الروافض أو رد على الشيوعية أو له مقالات في الرد على النصارى، طيب الرد على النصارى والرد على أهل السنة يبقى استفدنا إيه؟ الرد على الروافض والرد على أهل السنة يبقى استفدنا إيه؟ لا يكون الرجل صاحب السنة إلا إذا جمع السنة ونصرها في كل باب من أبوابها، هذا هو صاحب السنة. هذه أمور لابد أن تعلن ولابد أن تراعى ولابد أن ندقق فيها. ففرق بين الطعن في العلماء وبين تجريح أهل البدع. أما العلماء نعم أعراضهم مصونة وعادة الله عز وجل في منتقصيهم معلومة، إنما ذكر المبتدع ليحضروا وذكر كتب أهل البدع الضلال ليحضروا، لو مات هذا الأمر لاختلطت السنة بالبدعة ولما عرف الناس التمييز بين المبتدع والسنة لو مات هذا الأمر. لكن نحن طبعا لأننا في أمة المليار والنصف فلا شك أن الانتقادات توجه إلى أصحاب التمييز بين أهل البدع والسنة أو الجرح والتعديل في هذا العصر. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن ينصر بنا وبكم السنة وأن يعلي بنا وبكم كلمته سبحانه وتعالى. نولي ذلك القدر وعلي نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وعلى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.